الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 18 من سورة الزمر، ومع الآية 62، بسم الله الرحمن الرحيم. الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. ما من آية في القرآن الكريم تبث الراحة النفسية كهذه الآية. أي شيء خلقه الله عز وجل بيده، لا يستطيع مخلوق أن يتحرك إلا بأمر الله وبعلم الله. يستنبط من هذه الآية أنه لا ينبغي أن تخاف أحدا، ولكن ينبغي أن تخاف الله وحده. والله سبحانه وتعالى أسماؤه حسنى، إذا ينبغي أن تخاف من نفسك. لذلك هذا المعنى مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخافن العبد إلا ذنبه. خف أن تأكل حقوق الآخرين، خف أن تذنب، لأنك إن أذنبت فكل شيء خلقه الله عز وجل بيده، يطلق ويقبض. ما من مثل أقرب إلى توضيح هذا المعنى من أن وحوشا كاسرة مخيفة كلها مربوطة بأزمة محكمة بيد جهة قوية عديمة عادلة بصيرة سميعة. فعلاقتك أنت ليس مع الوحوش لأنها مملوكة ومربوطة، ولكن علاقتك مع الذي يملكها، فإذا أطلق أحدها وصل إليك، وإذا منعه حجزه عنك. الله خالق كل شيء. الأشياء المخيفة في الحياة كثيرة جدا، في أشخاص مخيفون جدا، في حيوانات مخيفة، في أعراض جوية مخيفة، في صواعق، في زلازل، في براكين، في سيول جارفة. هناك بأس الإنسان، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. صواعق والقذائف، أو من تحت أرجلكم الزلازل والألغام، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. من مسلمات الإيمان أن كل شيء تراه عينك بيد الله عز وجل. والله جل جلاله أسماؤه حسنى، كل الكمالات عند الله عز وجل: عدل ولطف ورحمة وقدرة وعلم. لذلك الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. الشيء المخلوق بيد الله، لا يتحرك إلا بأمره. حتى الأشياء الجامدة، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، انتهى الأمر، ما في نار. لذلك يعني هذه الآية أو هذه الآيات التي نحن بصددها تتمحور حول كلمتين: حول التوحيد وحول العبادة. الدين كله توحيد وعبادة، الدين كله أن ترى أنه لا إله إلا الله، والدين كله أن تعبد الله وحده. وإذا شئت الدليل فالقرآن كله يدل على هذين المعنيين. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. التوحيد والعبادة، نهاية العلم التوحيد، نهاية العمل العبادة. إذا وحدت واستقمت فقد حققت المراد من وجودك. إذا عرفت أنه لا إله إلا الله، ما الذي يدعو إلى معصية الله؟ أن ترى مع الله شركاء، أن تخاف من غير الله، أن ترجو غير الله، أن تحب غير الله. لا تستطيع أن تتقدم في مجالات الإيمان إلا بخطين، بخط التوحيد وخط العبادة. بعد هذه الآية، هل هناك في الأرض قوة تخيف الإنسان؟ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. كل الراحة النفسية في التوحيد، كل الضغط النفسي من الشرك، كل الطمأنينة من التوحيد، كل الخوف من الشرك، كل التفاؤل في التوحيد، كل التشاؤم من الشرك، كل الرجاء في التوحيد، كل اليأس في الشرك. لذلك إن الشرك لظلم عظيم. الشرك أن تتجه بكل طاقاتك إلى جهة لا تملك شيئا، لا تملك نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا. هذا هو الشرك. الشرك أن تعقد الآمال على جهة مفتقرة مثلك، أن تطلب العون ممن يطلب العون، أن تطلب الغنى ممن هو فقير، أن تطلب القوة من الضعيف، أن تطلب التوفيق ممن يحتاج إلى التوفيق. هذا هو الشرك. الشرك أن تتجه إلى ما سوى الله، أن تتجه بقلبك، أو أن تعقد عليه آمالك، أو أن تتكئ عليه، أو أن تعتمد عليه. هذا هو الشرك. الله خالق كل شيء، صغير كبير، جليل حقير، مخيف غير مخيف، كبير صغير، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. انتهى الأمر. والله عز وجل كامل. إذن مصدر الخوف فقط من أن تذنب، مصدر الخوف الوحيد أن تقع في ذنب، أن تأكل حق مخلوق، أن تتجاوز حدود الله عز وجل. دقق في هذا الحديث الجامع المانع الموجز: البليغ لا يخافن العبد إلا ذنبه أبدا. وإذا وقعنا في مشكلة: ولا يرجون إلا ربه. لا تخف إلا من ذنبك، ولا ترجو إلا ربك. هذا هو الدين، هذا هو التوحيد. الموحد إنسان متميز، إنسان عزيز، لا ينافق، لا يمدح مديحا كاذبا، لا يتملق، لا يخنع، لا يذل، لأن الله عز وجل كرمه بالتوحيد. أمره بيد الله، رزقه بيد الله، حياته بيد الله، موته بيد الله. ما من إنسان يتمتع بالعزة كالمؤمن، لأنه يرى أن أمره بيد الله لا بيد زيد أو عبيد. لكن الشرك بذل، المشرك ذليل، أيام تجد المشرك أذل من شاته أمام من هو أقوى منه. فهناك حالات من الشرك الإنسان يعني يتألم أشد الألم لهذه الحالة المتردية عند الإنسان. الله خالق كل شيء، هو الخالق، من لوازم رحمته وعدالته أنه خلق وملك. أيام يصنع سلاح خطير ويباع هذا السلاح، فإذا هو بأيد غير أمينة وبأيد غير حكيمة وبأيد غير رحيمة، هذا السلاح الفتاك يؤذي أذى كبيرا، لأن اليد التي تملكه ليست في مستوى العدالة والرحمة. فالجهة الصانعة صنعت لكن ليست مالكة لهذا السلاح بعد أن صنعته، لكن الله جل جلاله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذه الآية مريحة، يعني على مستوى عقرب، لا تستطيع العقرب أن تلدغ إلا من يأذن الله لها أبدا. على مستوى أفعى، على مستوى جرثوم، على مستوى فيروس، على مستوى حشرة، على مستوى حشرة تؤذي المزروعات، بيد الله وهو على كل شيء وكيل. الأصح من ذلك أن كل شيء خلقه الله، القوة الفاعلة فيه بإذن الله، لا تفعل فعلها إلا إذا شاء الله. لخص علماء التوحيد هذه الحقيقة بقولهم: عندها لا بها. يعني النار لا تحرق بذاتها، لا تحرق بالقوة التي أودعها الله فيها، هذه فكرة مغلوطة. لا تحرق إلا إذا أراد الله لها أن تحرق، إذا عند مشيئة الله لا بها. وإذا أيقنت أن كل شيء بيد الله عندئذ تشعر. أيام الإنسان، هل الإنسان الذي أمامك ممكن الله عز وجل يلفت نظره إلى أن يوقع بك الأذى؟ يمكن أن يعمي بصيرته فلا يرى المخالفة؟ يمكن أن يراها ويخلق في قلبه حب شفقة عليك؟ هذا الذي أمامك والذي يخشاه جميع الناس هو بيد الله، فإن شاء الله أكرمك وهو شرير، وإن شاء الله تغافل عنك وهو الذكي، وإن شاء الله عرف الحقيقة لكن ألقى في قلبه العطف عليك. فأنت إذا تعاملت مع بني البشر تأكد أنهم بيد الله عز وجل، حركاتهم وسكناتهم، حتى خواطرهم، حتى مشاعرهم، حتى ميولهم، حتى رغباتهم بيد الله عز وجل. فالتوحيد مريح جدا. التوحيد علاقتك مع جهة واحدة، هذا التوحيد. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. التوحيد أن ترضي الله وحده، التوحيد أن تعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها، التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، وألا تعلق على غير الله أملا. حتى الإنسان أقرب الناس إليه إذا عقد عليهم الآمال خيبوا ظنه، أقرب الناس إليه إذا عقد عليهم الآمال يقول لك: هذه زوجة مخلصة، اعتمد عليها قد يفاجأ أنها تنكرت له. يقول لك: هذا الابن ادخرته لكبري، يذهب إلى بلد أجنبي ولا يعود إطلاقا وانتهى، لأنه اعتمد عليه. إياك أن تعتمد على غير الله، إياك أن تثق بغير الله، إياك أن تسعى لغير الله، لا يليق بك أساسا كإنسان أول مكرم أن تجير لصالح إنسان آخر، هذا لا يليق بك، هذا مما يحط من قدرك. أنت المخلوق الأول والمكرم، تكون لحساب إنسان، إنسان ضعيف، إنسان جاهل، إنسان لئيم أحيانا، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. هذه الآية مريحة جدا، هذه الآية يشعر بها المؤمن بانتشاء، هذه الآية تجعله شجاعا، هذه الآية تجعله عزيزا، هذه الآية تجعله مطمئنا، هذه الآية تجعله موحد الاتجاه لا مبعثر الاتجاه. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، الأمطار بيده، إما أن يجعلها رحمة وإما أن يجعلها نقمة. قد تأتي الأمطار في وقت غير مناسب تهلك المحاصيل كلها، الرياح بيده، إما أن يجعلها نسيما عليلا أو رياحا تسوق السحب أو أن يجعلها رياحا مدمرة تدمر كل شيء. الولد بيده، إما أن يجعله بركة لوالديه وقرة عين لهما، وإما أن يجعله نقمة في حياتهما يشقيا به. الزوجة كذلك، إما أن تكون جنة وإما أن تكون جحيما. أعضاؤك، أجهزتك، حواسك، كل شيء بيد الله. المواد، خصائص المواد، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. تبدأ بالجماد، الخصائص التي أودعها الله في الجماد لا تفعل فعلها إلا إذا شاء الله عز وجل. الحيوان، هلا نحن نفهم أن البقر حيوان ذلول، تلاقي أطفال صغار يسوقون البقر من مكان إلى مكان، يحلبون البقر، والبقرة حيوان وديع مستسلم أليف مذلل. لحكمة أرادها الله عز وجل، هناك مرض يصيب البقر يجعله متوحشا، فهذه البقرة الوديعة التي هي رمز العطاء تنقلب لعلة أصابتها إلى وحش كاسر. حدثني أخ أن بقرة في بعض قرى دمشق أصبحت متوحشة وقتلت رجلين وجرحت ثالثا، فاضطر صاحبها أن يطلق النار عليها ليقتلها وليريح الناس منها. فالحيوان مذلل، من ذلله؟ الله عز وجل. هي الغنم مذللة، الجمل مذلل، البقرة مذللة، أما العقرب غير مذلل. العقرب إن رأيته على جسمك تكاد تخرج من جلدك من شدة الخوف، أليس كذلك؟ وجمل يزن 6 طن لا تخاف منه بل تقوده، يقوده طفل صغير. الأمر كله بيد الله، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذه العقيدة وحدها تبث في نفس المؤمن راحة ما بعدها راحة. القهر، مشاعر القهر التي يعانيها المشركون لا تحتمل، أن مصيرك بيد إنسان لا يحبك، ينوي أن يقضي عليك، هذا شعور القهر، شعور الضعف، الخنوع، هذه كلها مشاعر الشرك. لذلك أنت عليك أن توحد، فإذا وحدت عرفت الله عز وجل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ماسكه بحركه بأمره. لذلك إذا رأيت أهل الكفر والقوة يتحركون فاعلم أن حركتهم وخططهم ومؤامراتهم استوعبتها خطة الله عز وجل، فلا يفعلون إلا شيئا أراده الله. إنهم لا يسبقون الله أبدا. ما معنى يسبقون الله؟ فعلوا شيئا ما أراده الله. كل ما أراده الله وقع، وكل ما وقع أراده الله، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. لو رأيت لك الصهيونية العالمية مثلا، هذه تضع خطط رهيبة وجهنمية ومدمرة للإنسانية كلها، لكن الله عز وجل، لكن خطة الله استوعبتها، فلا يحقق من خططها إلا ما يسمح الله به. لذلك إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. يجب أن تؤمن أن جهة في الكون لا تستطيع أن تفعل شيئاً إلا إذا أراد الله عز وجل أبداً. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يعني بيقول لك هذه القنبلة لم تنفجر، شيء غريب، نزع فتيلها وارتطمت بالأرض ارتطاماً شديداً، يكفي أن يفجرها لا تنفجر، لأنه بيد الله عز وجل. فلان أصابته رصاصة مرت إلى جانب رأسه لن تصيبه، لأن هذه الرصاصة بيد الله وهو على كل شيء وكيل. الحجر بيد الله، الرصاصة بيد الله، القذيفة بيد الله، الشظايا بيد الله، الأمراض بيد الله، الجراثيم بيد الله، وهو على كل شيء وكيل. ارتاح، نام. قال وإذا العناية لاحظتك جفونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. هل هناك من راحة أبلغ من هذه الراحة؟ أن ترى أن الأمر كله بيد الله، ليس لك من الأمر شيء. للنبي الكريم، لنبي الله عز وجل، لسيد الخلق، ليس لك من الأمر شيء. فإذا كان النبي سيد الخلق وحبيب الحق ليس له من الأمر شيء، الأمر بيد من إذن؟ بيد الله. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت طليق اللسان واضح الحجة والبيان ودافعت عن نفسك أمامه في قضية هو حكم بينك وبين خصمك، وانتزعت من فمه الشريف حكما لصالحك ولم تكن محقا، لا تنجو من عذاب الله. علاقتك مع من إذن؟ مع الله وحده، مع الله وحده. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. كلمة السماوات والأرض تفيد الكون، الكون كله. مقاليده، قال علماء التفسير مفاتيحه. يعني بتلاقي باب محكم متين قوي مدعم، بيجي إنسان معه مفتاح صغير وزنه 20 غرام، يفعل هكذا فيفتح الباب. فالبطولة لا بالمطرقة بل بالمفتاح. فالله عز وجل بيده مفاتيح كل شيء، الإنسان مفتاحه بيد الله. يرضى إذا شاء الله، يغضب إذا شاء الله، يحقد عليك إذا شاء الله، يعفو عنك إذا شاء، مفتاحه بيد الله. حتى الأجسام المادية، حتى الكواكب، كل شيء له مقاليد السماوات والأرض. يعني أمر هذا الكون بيد الله، بدءا من الذرة وانتهاء بالمجرة. الذرة، الفيروس، هذا الفيروس النبي قال لا عدوى. إذا الإنسان مرض بسبب العدوى هو مرض بالعدوى، لكن لا ينبغي أن يقول فلان عداني، لا، لأن هذا الفيروس أو هذا الجرثوم لا يستطيع أن يفعل فعله إلا إذا شاء الله. إذا شاءت مشيئة الله أن يمرض الإنسان، إذا لا عدوى. أما الاحتياط واجب، إذا كنتم في بلد فيه طاعون فلا تخرجوا منه ولا تدخلوا إليه، شيء طبيعي، نأخذ بالأسباب. أما إذا مرضنا لا ينبغي أن يقول بالعدوى، النبي قال لا عدوى، إنه هالجرثوم هذا بيد الله عز وجل. قال له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله. أية آيات هذه؟ الآيات الدالة على وحدانيته، آيات التوحيد. الكون كله يدل على وحدانية الله، والقرآن كله يدل على وحدانية الله، والأحداث كلها تدل على وحدانية الله. والذين كفروا بآيات الله. المسلمون يوم بدر كانوا مفتقرين إلى الله عز وجل، لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ضعاف، قلة قليلة، قلة في العدد وقلة في العدد، وضعاف وفقراء، لا رواحل ولا أسلحة، وقريش بأبطالها وخيلها ورجلها وعدتها وعتادها وكل ما تملك جاءت لتحارب المسلمين، فأذلها الله بحنين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الآيات التكوينية تدل على وحدانيته، والآيات الكونية تدل على وحدانيته، والآيات القرآنية تدل على وحدانيته. هذه آيات قرآنية وكونية وتكوينية، كلها تدل على وحدانية الله عز وجل. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. لماذا؟ معنى كفروا هنا ما عرفوا، يعني إما أنه ما عرف هذه، ما عرف الوحدانية، ما عرف التوحيد، أو أنه ذكر بالتوحيد فأبى إلا أن يشرك. على كل لم يوحد، لم يرى يد الله تعمل في الخفاء. مرة قرأت آية في مسجد والله اقشعر جسمي، آية قرآنية مكتوب يد الله فوق أيديهم. هؤلاء الذين تخافهم أيها الإنسان يد الله فوق أيديهم، خلاص. هؤلاء الذين يرعبونك، هؤلاء الذين يخيفونك، هؤلاء الذين تحسب لهم حسابا، هؤلاء الذين ترتعد فرائصك من ذكرهم، أقوياء طبعا لكن يد الله فوق أيديهم، انتهى الأمر، انتهت قوتهم وانتهى بطشهم وانتهى بأسهم وانتهى معهم كل شيء. والذين كفروا بآيات الله الكونية، بآيات الله التكوينية، بآيات الله القرآنية، الآيات الثلاث الكونية والتكوينية والقرآنية الدالة على وحدانية الله، الدالة على أن الأمر كله بيد الله، الدالة على أنه لا إله إلا الله، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. لماذا هو خاسر؟ لأنه اتجه بكل طاقاته إلى ما سوى الله، ما سوى الله فقير، اتجه إلى زيد ليغنيه وهو فقير، اتجه إلى عبيد ليدعمه وهو ضعيف، اتجه إلى علان ليشفيه وهو مريض. يعني مشكلة الشرك تتجه إلى جهة موهومة لا تملك شيئا، والله بيده كل شيء، والله عز وجل يؤدب الخلق دائما. فكلما اتجهت إلى من سوى الله عز وجل معتقدا أنه يفعل ويترك ويعطي ويمنع وينفع ويضر، تأديب هذا الإنسان لا بد من أن يكون عن طريق هذا الذي اعتقدت به القدرة. تفاجأ دائما، دائما المشرك يفاجأ، لك فلان صاحبي، فلان بيتمنى لي غرض، لما بيمنحني بنفذ لي كل طلباتي، تطرق بابه، بتفوت لعنده، بيتجاهلك، ما بيقول لك تفضل سريح، ما بقدر والله، القوانين ما بتسمح، وين كل آمالك؟ الله ألقى في قلبه أنه شدد عليه، لأنه اعتمد عليك. هذا ملخص الملخص، يعني هذا التوحيد. لما بتعتمد على ما سوى الله، الله بيخيب ظن الإنسان وبيأدبه عن طريقه. أما إذا قلت يا رب ليس لي إلا أنت، خلاص جاء الدعم. يا أخوان، أنت في حياتك بين حالين لا ثالث لهما، بين حال التخلي وحال التولي. دائما إما أن يتخلى الله عنك وإما أن يتولاك. إذا اعتمدت عليه تولاك، وإذا اعتمدت على نفسك أو على من سواه تخلى عنك، فأنت بين التخلية والتولية. في تولية إذن في توحيد، في تخلية تخلي في شرك. معناته إذا رأيت الله قد تخلى عنك ووكلك إلى نفسك وخيب ظنك وجعلك في حالة إحباط ويأس، معناها أنت معتمد على من سواه. أما إذا رأيت الله عز وجل يوفق ويدعم ويحقق فاعلم أنك معتمد عليه. العوام بيقولوا حيل المفلس على المفلس ترى العجب. ضعيف، إنسان ضعيف، شو الإنسان نقطة دم يساوي مجنون؟ نقطة دم تتجمد بمكان بدماغه بصير مجنون، بمكان آخر بيفقد ذاكرته كلها. ما هذا الإنسان؟ ضعيف الإنسان، تتكئ على ضعيف وهو في أوج قوته تنمو الخلايا نموا عشوائيا. مرض ما له دواء حتى الآن، يقول لك والله ما في أمل. مهما بذلت، لو بذلت ألوف الملايين ما في أمل. أمراض تتحدى العلم الحديث، كل التفوق العلمي. الإيدز مثلا هذا مرض تحدى العصر كله. عقاب عاجل للفحشاء والمنكر. تفضل. لذلك الله عز وجل التوحيد مريح، المؤمن يتقلب على فراش التوحيد على فراش وفير. أما الكافر أو المشرك يتقلب على فراش القلق والخوف، خايف من فلان. بعدين موزع، إن أرضى زيدا غضب عبيد، وإن أطاع فلان غضب علان. مشكلة، موزع، مبعثر، مشتت، دائما في توزع وفي تبعثر. المؤمن موحد. ثم يقول الله عز وجل: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. يعني ممكن أن تعبد غير الله؟ ممكن. هل في الكون جهة تستحق العبادة إلا الله؟ من الذي ينبغي أن يعبد؟ الذي يسمعك إذا دعوته، والذي يستجيب لك إذا سمعك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذن هذا الذي لا يسمع لا ينبغي أن تعبده، هذا الذي لا يستجيب لا ينبغي أن تعبده، هذا الذي لا يقدر على أن ينقذك مما أنت فيه لا ينبغي أن تعبده. اليوم ذكر لي أخ طبيب كريم زارنا بعد الخطبة، قال لي في حالات كثيرة جدا شفاء ذاتي بلا أي سبب، سموه أطباء الشفاء الذاتي، أما هو اسمه الحقيقي شفاء الله عز وجل. وإذا مريضت فهو يشفين، تلاقي هالمرة تراجع الحال بلا سبب. من طبيعته الازدياد، من طبيعته الانتشار، إذا هو يتراجع وينكمش بلا دواء وبلا سبب. هذا هو التوحيد. بالمناسبة لو أن الأسباب فعلت فعلها دائما لنسي الإنسان ربه، لكن شاءت حكمة الله أن يعطل الأسباب من حين إلى آخر أو أن يلغيها، تحدث نتيجة بلا سبب، أو يكون السبب ولا تحدث النتيجة. لماذا؟ ليلفت الله نظرنا إلى أن الأسباب لا تخلق النتائج ولكنها ترافق النتائج، لا تخلقها. وأوضح سبب، سيدنا عيسى بلا أب، والسيدة حواء بلا أم، وسيدنا آدم بلا أب ولا أم، والعاقر زوج وزوجة شابين ولا يلدان. الأسباب مرة تعطل ومرة تلغى، السبب موجود ما في نتيجة، أو نتيجة بلا سبب. هذا من أجل ماذا؟ من أجل ألا نقع في شرك الأسباب، لأنه أيام في عندك شرك الأسباب تأخذ الحيطة تعد العدة وتطمئن. يا الله عز وجل قال يؤتى الحذر من مأمنه، حتى الإنسان ما يشرك بالله عز وجل وأن يعتمد على الأسباب وحدها من دون الله، أحيانا الأسباب لا تكفي. لذلك هو التوحيد أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد على الله، فلو أخذت بالأسباب واعتمدت عليها فقد أشركت، ولو لم تأخذ بها لعصيت. يعني تماما شبهت أن التوكل والتوحيد طريق على يمينه واد سحيق وعلى يساره واد سحيق، إن أخذت بالأسباب واعتمدت عليها سقطت في وادي الشرك، إن لم تأخذ بها سقطت في وادي المعصية. يجب أن تأخذ بها وأن تعتمد على الله وحده، هذا هو التوحيد. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. يعني ممكن أن يعبد الإنسان غير الله؟ هل هناك في الكون جهة تستحق العبادة إلا الله عز وجل؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الحقيقة لا يتصور أن يشرك النبي عليه الصلاة والسلام. الشرك بعيد عن الأنبياء بعد الأرض عن السماء، ولكن هذا من أسلوب القرآن الكريم. يعني خطب النبي والمعني أمة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي مخاطب والمعني أمته، كقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فالخطاب للنبي والمقصود أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، هذه وحدة التشريع، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. معنى يحبطن عملك له معنيان، يعني عمل طيب ولكن لغير الله، يأتي الإنسان يوم القيامة فلا يجد لهذا العمل أي قيمة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عمل أعمال جليلة لكنه ابتغى بها السمعة، أشرك نفسه، أو ابتغى بها إرضاء من هم فوقه، هذا هو الشرك. يعني ممكن القاضي يحكم حكم عادل وهو مشرك؟ يعني هالحكم سوف يراقب من قبل رؤسائه، وسوف يذهب إلى محكمة النقض، وسوف يدقق القاضي الأول في هذا الحكم، وسوف يرى ما إذا كان هذا الحكم نزيها أو غير نزيه. إذن عليه أن يحكم بالعدل، وعليه أن يدقق في هذه القضية، وعليه أن يضع لقراره مسوغات قانونية حتى يضمن سلامة سمعته عند رؤسائه. هي عمل طيب، حكم بالعدل لكنه أشرك، أراد بالعدل إرضاء من هو فوقه. ممكن طبيب يخف إلى إسعاف مريض وهو يرى أن هذه الرحمة التي أظهرها ترفع من شأنه في المستشفى وتجعله الطبيب الأول، ربما عين مديرا لهذه المستشفى. ممكن العمل طيب لأنه في معه شرك. لذلك يوم القيامة يأتي أصناف البشر. يا رب تعلمنا العلم في سبيلك، يقول الله لهم: كذبتم، تعلمتم العلم ليقال عنكم وقد قيل، خذوهم إلى النار. يا ربي قرأنا القرآن في سبيلك، يقول: كذبتم، قرأتم القرآن ليقال كذا وكذا وقد قيل، خذوهم إلى النار. معنى إحباط العمل، العمل طيب لكن أراد به صاحبه غير الله، إما أراد السمعة لنفسه أو أراد إرضاء من هم فوقه. إذا أراد سمعة لنفسه أو إرضاء من هم فوقه فقد أشرك، وإذا أشرك كأن الله عز وجل يقول: لك عندي شيء يا عم، أنت فعلت الشيء من أجل الناس. أيام الإنسان يطعم الطعام، أما هدفه أن يعرض على الناس ما عنده وبيته وترتيباته وأناقة الطعام. لذلك موضوع الشرك دقيق جدا. ذكرت مرة أنا الأمين، أخي أنا أمين بدفع دفع جيد، لا مو شرط، في عليك سند ودفعت السند لأنه صاحب السند قوي وقد يقيم عليك الحجة، قد يشهر بك بين الناس، قد يقيم دعوة عليك، قد يضعه في التنفيذ. دفعت هذا السند كسلوك آمن مدني، المصلحة أن تدفع هذا المبلغ، لكن الأمانة التي هي عبادة ألا تكون مدانا في الأرض إطلاقا. مرة ضربت مثل لك، نادر المثل، راكب مع واحد سيارة قال لك: هي 100,000 الله خليه عندك أمانة، وصار حادث مات فورا. ما في إنسان على وجه الأرض يعلم ذلك. فإذا ذهبت إلى الورثة وقدمت لهم هذا المبلغ فأنت أمين ورب الكعبة، أي الأمانة، لست مدانا أمام أحد، لكنك خفت الله عز وجل وأديت هذا المبلغ إلى ورثته، هذه الأمانة. فالشرك يحبط العمل، العمل طيب، فلان دفيع بيقول لك دفيع، بس يحرص على سمعته التجارية، يخاف أن تهتز سمعته، ما عاد حدا يعطي بعضا، بدفع. إذا أشركت حبط العمل. أما إذا أردت بأداء الحقوق إرضاء الله عز وجل، أردت بإسعاف هذا المريض إرضاء الله عز وجل، أردت بهذا الحكم العادل إرضاء الله عز وجل، هنيئا لك، أنت الموحد. التوحيد يرقى بالعمل، والشرك يحبط العمل، هي واحدة. المعنى الثاني أنك إذا أشركت خفت من فلان أعطاك أمر غير منطقي، غير لائق أساسا، غير مناسب، غير إنساني، غير منطقي، غير عادي، نفذته أنت، العمل سيء، تلبست بعمل سيء لأنك نفذت أمر إنسان ظننته بإمكانه أن يؤذيك أو أن يرفعك. فأيام العمل يسفل لأنه الأمر سخيف، الأمر الذي جاءك سخيف وأنت خفت من الآمر فنفذت هذا الأمر، فالعمل حبط. أما المؤمن لا يفعل شيئا لا يرضي الله عز وجل، وليكن ما يكون، أبدا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني بيقول لك أيام بكلفه يشتري مثلا مادة محرمة، مشروب، والله ما بقدر، كلفني، ما بحمله مهما كلف الأمر. فإذا كان تلقيت أمر مما سوى الله ورأيت أن هذا الآمر مخيف وبيده الخير والشر ونفذت هذا الأمر حبط عملك، العمل سخيف وسيء ومؤذي، أو أن العمل طيب لكن النية غير الله عز وجل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبط، نعم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هي الآية أيها الإخوة هي بيت القصيد إن صح التعبير: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يعني أنت أيها الإنسان، أنت كعبد هذه مهمتك، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لا تنصب نفسك وصي على الناس، لا تنصب نفسك مسؤول عما يجري في الأرض، أنت عبد، عليك أن تتقصى أمر الله عز وجل وأن تطيع الله، فإذا أطعته جاءتك الخيرات من كل جانب، عليك إذن أن تشكر. ارتاح وريح. قال له سيدك بده يبيعك، واحد قال له لعبد، قال له بيعرف شغله، قال له أنا بدي أشريك، قال له بتعرف شغلك، قال له هروب، قال له بعرف شغلي. يعني أيام شغلي مو شغلتك، الله عز وجل عم يدبر الكون، أنت شو شغلتك؟ أن تعبده، فإذا عبدته جاءتك الخيرات، إذا أشكره. شغلتك تطيع وتشكر، بس هي شغلتك، هذا اختصاصك، هذا مقامك، مقام العبودية، أن تطيع وأن تشكر. شوف ما أجمل الآية، بل حرف إضراب، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هم المؤمن بعد أن يعرف الله، هم الوحيد أن يبحث عن أمر الله في بيعه، في شرائه، في زواجه، في تربية أولاده، في مسكنه، في علاقاته الشخصية، في علاقاته الاجتماعية، في أفراحه، في نزهاته، في كل أحواله. همه الأول أن يرضي الله، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. في آية ثانية تشبهها، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. تنتهي هنا مهمتك، أن تطيع الله وأن تشكره. لكن في شخص أحيانا بنصب نفسه مسؤول عما يجري في العالم، مو معقول إله يتصرف، أنت تعاطف مع المسلم، أنت خدوم، لكن تنقم تشك برحمة الله، مو شغلك. لن تستطيع أن تثبت عدالة الله إلا إن كان لك علم كعلم الله، ما بتعرف أنت. صلح الحديبية في ظاهره مهين، لكن في باطنه عاد بالخير العميم على المسلمين. في أحداث صعب تفسيرها، في أحداث تفسير الظاهر مزعج جدا، لا يحتمل، لا يقبل، استسلم أنت. الله عز وجل متصرف، هو الفعال، هو الخالق، هو المربي، هو إله البشر جميعا، هو أعطى القوي قوة، هو ضعف الضعيف، ضعف الضعيف لحكمة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هالمسلم قصير بده صعقة، صعقة صحوة، لأن كان قلب وقف أخواننا الأطباء يعطوه صعقة، صعقة كهربائية، يا بيشتغل يا عظم الله أجركم. هذا المسلم الميت ماتت نفسه بده صعقة، في صعقات قاسية كثير. هذا عمل الله عز وجل، أنا علي استقيم، علي أخدم، علي أتعاطف، ما علي أن أنقم على الله عز وجل. ما لك إله أنت، أنت عبد ضعيف، علمك محدود، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ما بتعرف أنت. فهون استسلم، أنت بذل جهدك واستسلم. طبعا وسلم إلينا الأمر في كل ما يكون، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا، لكن والله الذي لا إله إلا هو. إذا الإنسان استسلم لله، الله عز وجل مكافأة على استسلامه وعلى انصياعه وعلى عبوديته يكشف له الحكم البليغة من أفعاله، يرى أن الذي وقع لا بد من أن يقع، ولو لم يقع لكان الله ملوما، يرى أن كل شيء وقع أراده الله لحكمة مطلقة بليغة. أي بل الله فاعبد وكن، عم تعطيك حجمك الحقيقي، أنت حجمك أيها الإنسان أن تعبد الله وأن تشكره، وألا تنصب نفسك وصي على العالم. لماذا يجري ما يجري؟ وين الله عز وجل؟ شو الكلام هذا؟ هذا كلام الضعف والجهل. الله موجود، وجوده كل شيء ينطق بوجوده أبدا، وكل شيء فعله الكفار بأمر الله وبإذن الله، لكن هناك استحقاق. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثم يقول الله عز وجل، هذه الآية لا، يعني لا أشعر أنني وفيتها حقها، يعني هذا شعارك، هذا هي مهمتك، هي حجمك، تحرك بها الآية هي فقط، هي الآية بتحجمك أنت كعبد، مهمتك أن تعبد الله وأن تشكره، ما لك مهمة ثانية أبدا، ارتاح وريح. العبادة الطاعة مع الحب، حب بلا طاعة لا يكون، وعبادة وطاعة بلا حب، طاعة بلا حب ليست عبادة، وحب بلا طاعة ليس عبادة. العبادة طاعة مع حب، الطاعة والحب تحتاجان إلى معرفة وتنتهيان بالسعادة. ففي الطاعة جانب معرفي وجانب سلوكي وجانب جمالي، الجمالي هو الهدف، إلا من رحم ربك ولذلك خلقه، والجانب المعرفي هو الإيمان، والجانب السلوكي هو التطبيق. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره، معنى الآية دقيق جدا. إذا كان في خلل بالعمل، معنى ذلك هناك نقص في المعرفة، فكلما وجدت خطأ أو ضعفا أو انحرافا أو تقصيرا يجب أن تعود إلى العلم. النقص في العلم ينتج عنه انحراف في السلوك، فعلاج الضعف في السلوك أو علاج التقصير أو علاج الخلل أو علاج الخطأ يأتي من تصحيح العقيدة. لذلك الشرك أساسه ضعف العلم. قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. تصور واحد يعني عريف سبعة هدده وطمنوا لواء وقام خاف من تهديد العريف وصار يبكي، شو الدليل هذا؟ مو عرفان شو معنى لواء، قائد الفرقة مطمنه وهالعريف السبعة خوفه وقام انهارت أعصابه صار معناته هذا مو فهمان شو هذا الجيش إطلاقا. إذا كان عم يخوفك تهديد عريف وما عم يطمنك تطمين لواء، ما لك عارفة شو معنى رتبة عسكرية، شو معنى صلاحية هاللواء قائد الفرقة. فكل إنسان بيشرك معناها مو فهمان شي منه، جاهل هذا. فالله ماذا قال؟ وما قدر الله حق قدره، ما عرفوا. لأن لماذا أشركوا؟ لأنهم ما عرفوا الله عز وجل. لو عرفوا قدرته وعرفوا وحدانيته وعرفوا أن كل ذرة في الكون بيده وكل خاصة بيده وكل قوة بيده لوحدوا ولاتجهوا إليه، لكن لضعف علمهم إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء وحدهم يخشون الله ولا يخشى الله أحد سواهم. وما قدر الله حق الله عن علل الشرك، مشكلة المشاكل الشرك وسبب الشرك نقص العلم. لذلك أنا أقول ما من مشكلة على وجه الأرض إلا أساسها المعصية، والمعصية أساسها الجهل. نعود إلى العلم، الخطوة الأولى نحو السعادة في الدنيا والآخرة هي العلم. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، إذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، إذا أردتهما معا فعليك بالعلم. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا، يعني لو فرضنا واحد تلقى أمرين متناقضين، أمر من عريف وأمر من قائد الفرقة، هو جندي، وازن وازن وازن، فكر، أم راح نفذ أمر العريف وعصى أمر قائد الفرقة، معناها جاهل، معناها جاهل جهل فاضح، معناها أحمق، معناها معتوه. هذا إذا كان أمر العريف نفذته وأغضبت قائد الفرقة، ما بتعرف شو هي الصلاحيات، ولا شو بيد القائد من صلاحيات ومن مجال للترقية أو للتعذيب. إذا وقعت في الشرك فهو نقص في العلم، عليك بالعلم. قال عليه الصلاة والسلام: من ظن بالمال أن ينفقه وبالليل أن يكابده فعليه بسبحان الله. إذا نفسه بخلت معناها مو عرفان الله عز وجل، يوقف يرجع يجدد إيمانه. إذا كان نفسه بخلت بالمال أو ظنت بالسهر في سبيل الله، معنى ذلك أنه لا يعرف الله، عليه إذن أن يجدد إيمانه بالله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا كل ما فيها قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني نزه الله عز وجل سبحانه عما يشركون. فهذه الآيات كلها حول شيئين: التوحيد والعبادة، والدين كله توحيد وعبادة. وإذا سألتموني أن أضغط لكم الدين كله في كلمتين: التوحيد والعبادة. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. نهاية العلم التوحيد، ونهاية العمل التقوى. إذا أنت موحد ومستقيم، جمعت الدين كله وحسته من كل أطرافه، إذا وحدت وعبدت، وإذا وحدت وعبدت حققت المراد من وجودك، وكنت فائزا وفالحا وناجحا ومتفوقا وسعيدا، والحمد لله رب العالمين.